احنا بنتكلم عن الوفاء واكل الوفاء تحت عناوين كلمة الوفاء بالعهود، واولها الوفاء بعهد الله الذي عاهد اموه، الوفاء بالميثاق الذي اخذ علينا في عالم الظل. نتكلمنا عن الوفاء مع الناس، وهو الوفاء بالعقود، الوفاء بالعهود، الوفاء مع الوالدين وهو البر بالوالدين، والبر هو التوسع في كل خير، والأساس في ما قام به الوالدان نحو الأبناء. البر بالوالدين يأتي بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الحاجة الوحيدة اللي ذكر فيها واو العطف هي أن اشكر لي ولوالديك إلي المفضل. وأن الإنسان دائما يقول الفضل لله ثم لفلان، أو أتوكل أو أعتمد على الله ثم أعتمد عليك في هذا الأمر، أو وكلت الله تبارك وتعالى ثم وكلتك، وهكذا. لأن في الشكر ربنا تبارك وتعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المفضل. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ويأتي بعد الشكر مباشرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وسنابت الفجر. وربنا تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل أيضا قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين ليس في حالة الكبر فقط، وإن كان الله تبارك وتعالى قد قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فالمقصود أنهم في الكبر أولى بالرعاية وأحق بالعناية. وليس معنى ذلك أن البر بالوالدين مطلوب إذا كانوا كبار بس، لا، البر بالوالدين مطلوب على كل الأحوال وفي كل حياتك، لكن النص والتخصيص على حالة الكبر معناها إن خلي بالك إنه في حالة الكبر هيبقوا أولى الناس بالعناية والرعاية. ده وفاء بقى. نيجي نشوف، هل إذا وفى الإنسان وفى للوالدين هل يجزيهما حقهما؟ هنلاقي إن واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بلغ دواني الكبر وأقوم لكل شيء. لا، عاوز يقول له إنه بيشيلهم ويحطهم ويأكلهم ويسقيهم، ولما بيقبل حاجة بيغير لهم وهكذا. فبيقول له: يا رسول الله، كل اللي عملوا معايا وأنا صغير أنا بعمله معاهم دلوقتي وهم كبار، فهل قضيتهما حقهما؟ قال: لا. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنك حين كانوا يفعلون ذلك معك كانوا يفعلون ذلك ويرجون حياتك، وأنت تفعل ذلك وأنت ترجو مماتك، يعني وتشيله وتحطه وتخدمه مهما كان شكل قبيح أو نزل معاها أو نزل ناقص القلب، أيا كان بتتمنى له الحياة وتجديد نفسك. لكن لما الام بتكبر عند ابنها ويبتدي بقى يخدم ويبتدي بقى يزهق ويبتدي يتعب ويبتدي يقول ايه؟ ربنا يريح. ولما يموت ولما تموت يعيط ويضع صحيح، لكن انا بقول الحمد لله ربنا ايه؟ ريح. عمر الام ما تسكت وعمر الاب ما يموت. من هنا لا يمكن ان يقضيهما حقهما مطلقا. وانت تذكر القصه اللي انا حكيتها مره عن نمر الراجل اللي ابنه راح استكنه لرسول الله وقال له، قال له ان ابويا عايز ياخد مني فلوسي، قال له ازاي ياخد منك فلوسك؟ هاتك وديني. قال لما الراجل يجي كان نزل جبريل عليه السلام وقال له النبي عليه السلام ربنا بيقول لك اسال الراجل ده قبل ما تحكم في الحال، اساله قول له انت قلت ايه في نفسك؟ وربنا سلمك. فجاه الراجل ولما النبي صلى الله عليه وسلم ساله كان سبب الغاية في الرقة والغاية في الأسد. آخرها لما قال له فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المساق يفعله. ولما قال كده تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الغالب فقال الولد اذهب أنت ومالك لأبيك. فالابن ومالك لأبيك. ولذلك لو الأب أخذ من ابنه ماله، ماله أخذ؟ ماله؟ ماله؟ الابن وماله لأبيه، ما فيهاش كلام. حكينا برضه حكاية عن أصحابه اللي كان بيموت، وراحوا أصحابه يلقنوه الشهادة فلم ينطق به، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن فلان بيموت وبنلخنه الشهادة من دون فأس بيها. قال لهم له أمه؟ له أمه؟ قالوا أنا أمه. قال هكذا فجابوا أم الوقت الصحابة ده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابنك انت زعلانة منه؟ قالت له اه. قال لها زعلانة منه ليه؟ قالت له انا كنت عايشة معاه وسكنة معاه وبعدين اتجوز، وبعدين لما كان بيجي يخش عليا يكلمني او يجيب لي حاجة كانت مراته بتغيظ وبتزعل، فعشان يرضيها خدني كتلني بعيد، فبقيت انا في حته وهو في حته، فعشان كده انا زعلان وغضبان. اما النبي عليه الصلاه والسلام قال لها طيب سامحيني، لكن ده بيموت ومش عارف ينطق بشهاده، وطول ما انت غضبان عليه كده هنروح ماليش حاجه صالحه عند الله ابدا. فما رضيتش. قال لها طب خلاص ده ما رضيتش خلاص. قام اصحابه قال لهم هاتوا حطب، فجابوا حطب. قال لهم اضربوا فيه النار، فولعوا النار في الخطب. قال لها ابنك لو مات هتخش في النار، لو ما رضيتش عليه قالت له خش، انا زعلانه وغضبانه مش قادر ارضى عنه. قال طيب خلاص بقى يخش هاتوه ورموه في النار دي. فلما شافت كده فشركت وقالت يا رسول الله سمعت. هي قالت سمعت يقول اصحاب خارجين من عنده يقولوا نطق بالشهاده يا رسول الله. والغريب في الامر ان انا في قراءاتي زمان قريت قول لاحد العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم من هم اصحاب الاعراف اللي هم دخلوا جنه ولا دخلوا نار. إذا دخل أصحاب الجنة قال لهم في رخصكم سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخول الجنة. وإذا صنفت أبصارهم في لقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الصالحين. فهم في الأعراف بين الجنة وبين الأعراف ضمن عرف العرف أعلى شيء. عرف الديك أعلى حاجة إيه؟ في عرف الطرف أعلى حاجة إيه؟ في راس. فالعرف الاعلى والاعرف كما العرف يعني الشيء العالي الظاهر الباقي. فمنه العرف بين الناس اللي هو تعارف عليه الناس فهو امر ظاهر بينهم معروف للكل. النقل على الاعراف دي التفسير ده اللي عرفه انا يعني غريب جدا واعجبني. يقولوا ناس الاعراف دول اللي على الارض دول شهداء قتلوا في سبيل الله واستحقوا اجر الشهداء، سواء كان قتلوا في سبيل الله او استحقوا اجر الشهداء. ولكنهم حين ماتوا وقتلوا لم يكونوا على المستوى المطلوب من ارضاء الوالدين. فاجرهم اجر الشهداء وضعهم ودخلهم الجنه. وغضب ابوهم او امهم ودخلهم النار. فلا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار. ده تفسير اصحاب الاعراف فهم موقوفون على الاعراف مرهونون بإرادة الله تبارك وتعالى. كمان لو تلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى في القران ما وصاش الاب على ابنه ابدا، ولا وصى الام على ابنها ابدا، مع ان القران لم يغفل شيئا، لم يغفل القران شيئا. ما فرطنا في كتاب النساء، ما من امر بالمعروف الا وموجود في القران، وما من منكر الا ومنهي عنه في القران. واوصى ربنا تبارك وتعالى الابناء بالاباء والامهات. لما لم يوصي الاباء والامهات بالابناء؟ ليه؟ لانهم مش محتاجين يصلوا، مش محتاجين يصلوا، لان ربنا سبحانه وتعالى زرع فيه غريزه، او زرع فيهم غريزه حب الابناء وغريزه الايثار. فتجد الاب والام يؤسس الابناء على نفسه. ولذلك من ضمن حكايات الايثار دي حاجه غريبه قوي، سيدة عائشة بتكتب بتقول انا كنت احد دخلت عليا واحده ست معاها بالخير تسالني شيئا فما لقيتش عندي حاجه غير تمره بلح واحده. سيدة رسول الله في ايه؟ تمره. فلما ترجعها تشوف بيطخوا فيها ايه بقى؟ تكاتين بتاع رمضان واللؤلؤ والقمر الدين ها؟ فبيت رسول الله فيه تمر فما لقيتش عائشه غير تمره فخدت البلح حقتها لها. فخدت الست البلح اسمها نصين، عطت نص للبنت دي وعطت نص للبنت دي وخرجت وهي ما خدتش. فلما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فبتحكي له اللي حصل، فقال لها من ابتلي من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له حجابا من النار. فالبغي الوالدين وصلت الامر بالوصيه فيه بان ربنا يقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ودخل العلماء بقى في تفاصيل كثيره، من ضمن هذه التفاصيل قالوا انه لا يصح للمرء ان يتزوج بغير اذنهما. واستندوا الحاجات كثير من ضمنها مثلا لسيدنا ابراهيم لما شاف سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسماعيل تزوج، جاء سيدنا ابراهيم يزوره في مره ودخل عند مراته ما فيهوش وسالها ايه الاخبار؟ فقالت والله الاخبار احنا في ضيق وفي كرب وحالنا مش مشغول. قال لها طب لما يجي جوزك يقول له ابوك ده بيقول لك غير عتبه بابك. فلما رجع وعرفت ابوك جه وبيقول لك غير عتبه بابك قال لها طب يلا انت ايه؟ طالق مع السلامه. لانها اشتكت. فالشيء اطاع ابوه في هذا الامر. فبيقولوا انه مفروض ان الابن يطيع امر الاب والام حتى في الزواج حتى في الطلاق. بيقولوا كمان انه من اهم الاعمال اللي تقرب العبد الى الله تبارك وتعالى البر بالوالدين. وبيحكوا لنا حكايه غريبه جدا وردت في صحيح البخاري ونحن تدرس معانا الحديث سمعونا واحنا بنقولها. ثلاثه خارجين في السفر فالدنيا مطرت فاووا الى غار في جبل وهم قاعدين في الغار يحتموا من المطر. صخره وقعت سدت باب الغار خلاص هيموتوا بقى. تعالوا يا جماعه كل واحد فينا يقول ايه ويفكر كده يشوف احسن عمل عمله في حياته يبتغي به وجه الله يتقرب به ان ربنا يقول ربنا عملت كذا ببركه العمل ده فك عمالي. فكل واحد فكر في حاجه. فمنهم واحد قال ايه؟ يا رب كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا احدق قبلهما اهلا ولا ولا. انتوا عارفين الحدود. الراجل ده كان عنده غنم وكان بيطلب يرعى الغنم ويجي بالليل يحلب ويسقي الغبوق للاهل. الغبوق شرب بالمساء. العرب تشرب اللبن الصبح تشربه بالليل. اللبن اللي يشرب الصبح اسمه الصبوح. اللبن اللي يشرب اسمه ايه؟ الغبوق. فلا يغبط لا يسقيهما غبوقهما لا يغبط احدا قبلهما. فبيقول ان في يوم من الايام طال به الوقت والمرأة ورجع متاخر كان ابوه وامه نام. فبيقول يا رب انا مسكت الاناء بتاع اللبن كده على ايدي ولقيت ابويا وامي نايمين وعيالي قاعدين يعيطوا من الجوع. مش قادر احكي عيالي قبل ابويا وامي، ما تعودتش اعمل كده والعيال بتعيط، مش قادر اصحى ابويا وامي واقلقهم من النوم واسقيهم اللبن، فبقيت متحير لاني قادر اصحى ابويا وامي اسقيهم الاول، ولا قادر اصحى اسقي اولادي اللي بيعيطوا من الجوع دول يتطاغون عند قدمي. حتى اصبح الصباح، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك او ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت. طبعا القصه دي في الحديث هي في البخاري. تصور بقى البر بلغ بهذا الابن انه ما يخفيش عياله قبل ابوه وامه، ويسيب العيال تعيط من الجوع للصبح قاعد صاحي شايل اللبن على ايده كده قبل ابوه وامه ما صحي. ايه رايك بقى في هذا اللون من البر؟ تقبله ربنا ولا ما تقبلوش؟ تقبل. طب انت بتعمل ايه بقى؟ انت بتعمل ايه مع امك؟ بتعمل ايه مع ابوك؟ ولذلك البر بالابوين لا حدود له، ما فيش له حدود. ما تجيش بقى مراتك تقول لك خليك راجل ولازم يبقى لك شخصيه، ما تبقاش ابن امك كل ما امك تقول لك حاجه تمشي وراها. طب هي عاوزه ايه الكلام ده؟ عاوزاه بدل ما تبقى ابن امك تبقى ابنها هي، وبدل ما تسمع كلام امك تسمع كلامها هي. ما هي بتقول وامك بتقول، فبتسمع كلام امك تقول لك انت ابن امك، تضحك عليك بقى تستغفلك تقول لك خليك راجل كان عندك شخصيه. سامعين؟ انا كشفت ولا التليفون؟ انا استعرضت الحمد لله لسه ما جتش نهايتكم، لكن الايام جايه الايام بيننا. تقوم تضحك الست على جوزها تقول له خليك راجل، تقوم فاضي بقى انا عندك شخصيه، انت ماشي ورا امك، اكبر بقى يا اخي. طب اكبر بقى، طب انت عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ هي بتقول له كده انت لما تختلف مع امه في راي فيفضل راي امه عن راي مراته، تقوم تقول له الكلام ده. ولو سمع كلامها هي ومشي وراها بقى راجل وبقى عنده شخصيه. طبعا لو مشي وراها هتوديه سهلة. ليه؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم لامرأة. نعم. مخالفة للسنة. سنة الله في خلقه الرجال قوامون على النساء. دي سنة الله في خلقه. غير كده يبقى غلط. غير كده يبقى مأثر. وتلف اليوم والدور والراجل اللي يمشي تحت امر امراته تبقى هي كل في الكل، يجي عليها يوم هي تحتكر بقى وتشعر بالنقص. ليه؟ معاش راجل. معاش راجل. عاوزه راجل. الست عاوزه راجل. السنه كده اللي خلقها ربنا. ايه؟ وبالتالي المفروض مش معنى كده بقى انك انت هتبقى قاسي. ده بقى ده لسه هنتكلم في يوم تاني، وهو الوفاء للزوج. كيف يعامل الرجل امرأته؟ وإيه المعنى اللي قاله ربنا جعل بينكما مودة ورحمة؟ وليه ربنا قال ولا تعذلوهم؟ وليه قال ربنا فتذروها كالمعلقة؟ وليه ربنا قال فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن؟ هنفهم الكلام ده كله عشان نفهم ما هي طبيعة العلاقة بين الرجل وبين امرأته. احنا النهارده بنتكلم عن العلاقة بين الرجل وبين أمه. يبقى الأم مقدمة على كل الناس. ولذلك لما قال له من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. فقالوا العلماء في دي يجب على الرجل أن يحب أمه ثلاث أضعاف حبه لأبوه. ليه؟ لان الام ثم امك ثم امك، ما نعمل ايه؟ ابوك في الحب. يبقى رغم الحب للام يبقى ثلاثه اضعاف. ولذلك تجد الامام مالك راح واحد سال سؤال غريب قوي، قال لامي هنا وانا قاعد معاها وابويا مسافر وبعت لي عاوزني عشان في تجاره بيشتغل فيها، ابويا بعتني عاوزني محتاج لي اروح له. امي بتقول لي ما اروحش. خليك يا ابني معايا، انا كبرت في الحموض، اروح فين؟ تيجي منين؟ وابويا قاعد بيقول لي تعالى اسمع كلام ابويا ولا اسمع كلام امي؟ قال له اطع امك ولا تعصي أباك. ومتضحك ازاي؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك شيخ التابعين، ها؟ يعني شوف أطع أمك ولا تعصي أباك، ما جاوبك طبيعي من إيه؟ هيقطع نفسه، أطع نفسك بقى أنا ماليش دعوة بيك، لكن المهم ما أقدرش أقول لك كمل إيه؟ أطع أمك ولا تعصي أباك. ده كان رأي الإمام مالك، رأي غيره إن الأم أولى بالبر من الأب، وإن اختلف فطاعة الأم مقدمة على طاعة الأب. هتيجي بقى الست تقول لجوزها النهارده بقى شفت الست بيقول إيه؟ وديني عند أمي. أنا عاوز أروح لأمي. أنا برضه مسؤولة إن أنا أدرس أمي. لا. خدوا بالكم. الزوج والزوج. طاعة الأب والأم بالنسبة للزوج بعد طاعة الله مباشرة. خلاص؟ أما الزوجة بقى فطاعة الله أولا ثم طاعة الزوج ثانيا ثم يأتي بعد ذلك في تأكيد الأب والأم. بالنسبة للمرأة. خد بالك. بالنسبة للمرأة. الأب والأم بعد الزوج. ليه؟ لأنك شوف النبي بيقول إيه عليه السلام بقى عشان يدخل الستات دول الجنة، بيقول إيه؟ من صلت فرضها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة ساءت. ما ده سلسلة الأبواب بقى. الزوج. الزوج. فبر الوالدين يا جماعة مهم. واحد هيسألني دلوقتي يقول لي أبويا مات وأمي ماتت، طب أبرهم إزاي؟ السؤال ده اتسأل قبل كده؟ واحد سأله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنفذ عهدهما. أنفذ عهدهما. لأن إذا كان لهم عهد أو وصية نفذهم. وعليك بمودة أهل مودتهما. يعني أبوك كان بيحب مين قبل ما يموت؟ أمك كانت بتحب مين قبل ما تموت؟ ودهم حبهم زي ما كان أبوك بيحبهم أنت كمان تحبهم. غير كده واستغفر لهما. ولذلك أمرنا في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني. ولو تلاحظوا بقى في كتاب الإسلام وأركانه في ترتيب الصلاة أنا اللي شرحته من فضل الله عليا، قلت بين السجدتين دايما لما بتقعد كده بين السجدتين تقول إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. حطيتها لك كده بين السجدتين عشان في كل صلاة بين كل سجدتين تطيع ربنا وتقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا قد أمرنا بالاستغفار لأبوينا. طب هل ممكن نحج عنهم؟ أيوه. نزكي عنهم؟ أيوه. نصوم عنهم؟ أيوه. نصلي عنهم؟ أيوه. نقرأ لهم القرآن؟ أيوه. اعمل ما بدل من صالحة ومن طاعة ومن خيرات وتنفل وهب ثواب ذلك لأبويك. ومهما فعل لم توفيهما حقهما أبدا.